أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. استحق الله في هذا الكلام. طال الله عمرك. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ضيف إبراهيم المكرم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام اتقلوا عليه معك للتمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجد منهم خيفة قالوا لا تخفهم جاءوا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك ربك إنه هو الحكيم العليم فأقبلت امرأته في صرة فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها فأقبلت امرأته في صرة فأقبلت امرأته في صرة فضكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالت ما خطبكم أيها المرسلون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فأخرجنا من كان فيه من المؤمنين. فما وجدنا فيه غير بيت من وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وفي وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى فأخذناه وجنوده وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر إن أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة الله عليك صاعقة وهم ينظرون. وفي ثمود وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله عليك. إني لكم منه نذير مبين. والسماء السماء بنينا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله تفروا إلى الله لكم من نذير مبين ولا تجعلوا الله إلهنا إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبل إن رسول إلا قالوا ساحر أو بل هم قوم طاغون فتول عنهم أتواصوا به بل هم طاغون فتول فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر أتوافى به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أتواصوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني كذلك ما أتت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنه تتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله أتوفى به بل هم قوم طاغون فتولى فتول عنهم فما أنت بمنون وذكر فتول عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حضرات السادة عشنا سويا مع خير القرآن الكريم وكان قارئنا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية فضيلة الشيخ أنصر سعيد مسلم القارئ بوطور تليفون 373 وطور غربية وأيضا على مكبرات الصوت والإذاعة الفنية إدارة الحاج أحمد الصعيد بمدينة المحلة الكبرى بشارع التحرير ولا تنسوا فراش الكبرى إدارة الحاج سامي بلحة المقيم بالمحلة الكبرى. الحمد لله رب العالمين كتب البقاء على نفسه وحتم الفناء على خلقه فقال في كتابه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله لا مفر من لقاء الله فالليل إن طال مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر إن طال مهما طال فلا بد من دخول القبر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من صحيح مات لا من علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: اذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بكتابة اعماله: يا رب لقد مات عبدك الصالح، فأين نقيم؟ فيقول لهما المولى جل في علاه: أقيما على قبر عبدي وسبحاني واحمداني وهللاني وكبراني، ثم اكتبا ثواب ذلك لعبدي. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها العاقل تدبر معي بعض ما سمعناه من ايات القرآن الكريم، فما اجمل وما اعظم مجالس القرآن، خاصة اذا كان هناك الصمت في الاستماع والادب، مصداقا لقول مولانا سبحانه وتعالى: واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فاستمعوا له وانصتوا. هناك استماع وهناك انصات، فما وما اعظم اذا استمعنا قولا لايات القرآن الكريم. ما اجمل وما اعظم مجالس، ان لها لحلاوة وان عليها اصلا. وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغتر، وانه يعلو ولا يعلى عليه. وها هو احد الكفر مرة اخرى عندما سمع ايات القرآن الكريم خر ساجدا لله سبحانه. ما اجمل وما اعظم مجالس القرآن اذا تدبرنا لايات القرآن الكريم. فتعالوا معي لنتدبر سويا مما سمعناه. بدأ شيخنا جزاه الله خيرا بقول الله سبحانه: ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. هل تدبرت في هذه الايات ايها المستمع؟ هل حكمت على نفسك بهذه الصفات؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم